لكن برضه لكن بقول بس انا احسن. ليه؟ لانك انت اوجدت عن موجود وانا اوجدت عن معدوم، يبقى انا احسن. يبقى انصفك ولا لا؟ انصفك، فيجب ان تنصفه وتقول عليه ده احسن الخالق. وايضا فان الله اذا احترم ايجادك لمعدوم فسماك خالقا له وما ظنش عليك به واداك وصف من اوصافه كده بس قال انا احسن شويه، قال لك طب بص عشان تحكم انت بانني احسن ازاي؟ اما قال لك انت تجد معدوما يظل على ايجادك ويجمد على الايجاد، لكن انا اوجد معدوم واقول له التقي بمثلك وانجب مثل هذا. ما عندناش، ما نقدرش نعمل كوبايه ذكر وكوبايه انثى ونقول لهم طلعوا لنا كبابي، ما نديلهاش الحياه، انما نديله خلق جامد ما يمكنش يتحول. انما ده بيديله ايه؟ يا يبقى بديه حياه. اولا خلق عن غير موجود وانت بتخلق عن موجود، هذه واحده. ثانيا امتنعت ان تعطيه الحياه، ما يجيش السنة على الانصارات هذه تتألم لما اكسرها ولا بتاع ولا تكبر ولا تصغر، هي كده. وما نقدرش نجيب ذكر وانتهي، انما هو بيعمل يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ وبرضه يبقى خير الرازقين ولا لا؟ وخير الوارثين ولا لا؟ وخير الماكلين ولا لا؟ اذا رأيت جمعا فيه الله نعرف ان دي بس على المستوى الاعلى. ولله الاسماء. طب ما احنا لنا الاسماء، ما احنا بنسمي، ده بيسمي كذا وده بيسمي كذا وده بيسمي كذا، اذا الاسماء موجود الله. لكن الله له الاسماء الايه؟ الحسنى. ايه الحسنى دي؟ احنا ذكرنا في كلمه العلا انها جمع ايه؟ عليا، زي كبرى وكبرى، مش كده؟ فهي حسنى بالشكل. احنا لما نيجي نقول فلان حسن، طيب والمراه حسنه، طب فلان احسن والمراه، نقول حسنة؟ لا، نقول حسنة. يبقى حسنة هي التفضيل، زي أحسن في الذكور تيجي حسنة في المين؟ في الإناث. ولله الأسماء الإيه؟ الحسنة. أكن في أسماء حسنة، قال لك إيه أسماء كنت حسنة، لكن أسماء نحن حسنة. ليه؟ أما قال لك لأن دي بلغت القمة في الكمال، ولأن الأسماء والصفات اللي بتنعطلق عليها موجودة من الخالق الأعلى. يبقى هو لما تبقى فيه صفة الرزاق يبقى الصفة الايه؟ الحسنى، مش الصفة الحسنة، تبقى الصفة الايه؟ الحسنى. ولذلك الرجل لما جه ابنه بيشاوره، سعد بيشاوره على جوز بنته، جيب لي بنته ولد اسمه حسن وولد اسمه احسن. فقال له انت ما دمت قد اخيرتني فحسنى يا سعد للاحسن، ادي حسنى لمين؟ بحسن. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ما دام بيعمل الحسن بعشر امثال للذين ايه؟ احسنوا الحسن، مش احسنوا نديلهم الحسن، لا نديلهم الايه؟ اللي هي الحسن وزياده كمان. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. فبالاسماء دي هي اسماء، قال لك هي صفات، الا انها لما اطلقت بقت ايه؟ انت تقدر تسمي واحده قمر وهي زنجيه، انت حر مش كده ولا لا؟ تسمي واحد سعيد وهو شكت، مش كده ولا لا؟ تبقى تطلق الاسم، لكن الاسم اذا اطلق علما على الغير انحل عن معناه الاصلي، بقى علم بس. يقدر تخلي واحد قزم كده وتسميه الطويل، الطويل جه والطويل ضاع، انت حر، لانه بقى علم انصرف عن المعنى الاصلي. لكن هنا الاسماء دي بقيت بايه؟ بقيت تبقى أسماء حسنة ولا مش حسنة؟ أسماء حسنة. وبعد ذلك بعد أن تكلم الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج الخاتم اللي ما فيش بعده رسالات ولا رسل ولا أنبياء، أراد إن هو يسليه تسلية تبين مركزه في موكب الرسالات وتبين من سبق عمله إيه، فجاب له رسل تعبوا برضه في حياته عشان تبقى إيه؟ سلوله. والرسل اللي تعبوا قال له لاحظ ان كل رسول تعب على قدر رسالته، رسالة الرسل كلها كانت محدودة الزمان ومحدودة ومع ذلك تعبوا، طب فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان، ده لازم ياخد متاعب دول كل كلهم بقى يبقى وطن نفسك على هذا يا محمد، وطن نفسك على انك ستلقى متاعك تناسب عظمتك في الرسالة، وتناسب خاتميتك للانبياء، وتناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعة، وتناسب امتداد رسالتك ما اتسعت الارض. كل ده فاختار له رسول من اولي العزم، من اولي العزم لانه جاي لمين؟ لبني اسرائيل وبني لفرعون، جاي لناس ادعوا الالوهية وناس ماديين تانين اللي هم اليهود وبني اسرائيل، فرسالته اتنين. فجاب له موسى وشاف عشان يعرض عليه ما لقيه موسى من المتاعب عشان لما يجي كده. ولذلك ايه؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. فما دام انا بقول لك على الرسل والمواكب اللي سبقتك والمتاعب اللي عملت، يبقى انت ما انتش قل ما كنت بدعا من الرسل. انا مش بدع من الرسل، انا زي الرسل، هم خدوا تعبهم على قد رسالته. الولد اللي بيكتفي بالاعداديه تعب على قده، واللي الثانويه تعب على قده، واللي خد الشهاده العاليه تعب على قده، واللي عايز الدكتوراه بقى يتعب على قده بقى. فكذلك انت واخد الدنيا دي زمانا ومكانا وخلودا وانتهاء وخاتميه، لازم تتعب بقى، وطن نفسك على هذا. واتاك حديث موسى، طب ما كان يقول له هيجي له منين حديث موسى؟ يستفهم منه ازاي؟ هل ربنا هيستفهم؟ ده الاستفهام طلب الفهم، وربنا عارف الحكاية. وهو الأخبار بتاعت محمد جاله من مين؟ من الله. يقول له هل أتاك، طب ماذا انت ما قلت ليش قبل كده هتجيني منين؟ إنما دي كلمة تشويق. يجي واحد كده يسويه واحد كده يقول له هل بلغك ما حدث بالأمس لفلان؟ تقول له ايه اللي حصل؟ يبقى إلقاء صيغة الاستفهام عملت ايه؟ قال له قول لي بقى. يقول له طب بعدين هقول لك، لا قول له دلوقتي وامسكه بقى تقول له. يبقى القاؤه بصيغه الاستفهام تشوقه لنا. هل اتاك حديث موسى؟ تعرفت الحكايه؟ وهل اتاك حديث موسى؟ معنى حديث يعني ايه؟ الخبر عنه سواء كان بالوحي او بغير الوحي، اسالوه. المهم انت جالك خبره وقصته وحكايته، اسمعها مني بقى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ الله، ده جاب حكاية موسى منين؟ من الآخر، ما جابهاش من الأول لما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا ويجيب له بقى قصة شعيب وخرج من المدينة خائف يترقب وراح مش عارف مدين واتجوز وعمل. جابها منين؟ من عند مناط الأمر، وهي الرسالة. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ولم قال لعلي، أرجو أن أجد فيها قبس، يبقوا لازم كانوا محتاجين للقبس. القبس هو إيه؟ شعلة كده تتخذ من النار، بس الشعلة دي مرة تدرك النار وهي ذات لهب، تقوم تجيب عود مثلا وتاخد شويه لهب زي الشمعه كده وتروح بيه، يبقى ده القبس بقى، شهاب قبس. يبقى خدت الايه؟ من اللهب. ومره تروح تلاقي اللهب ايه؟ خلص وبقيت الايه؟ الجمرات الجزوه، تبقى تجيب جزوه. ما انتش عارف هو لما يروح هناك هيدركها لهبا ام جزوه. فاذا مره يقول ايه؟ جزوه، هتيجي في الايات الثانيه. ومره يجيبها شهاب قبس. طب هي بس العله انك عايز قبس؟ أما قال لك طب تعوز قبس ليه؟ أما قال لك لازم الدنيا برد. أما قال لك ايه؟ بقول لك ان الليلة كانت ايه؟ ممطرة وغيم وعبة وهم غرباء عن المكان ومشين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين وعايزين، ومعهم ابنهم الولد ومعهم الخادم. الله، مسألة مش طيب. في وقت مثل هذا مكان غير مطروق لهم، لا يعرفون فيه سبلا، والدنيا عملت وياهم الطبيعة فهرت كده، والبرد نزل والثلج والمرض، أي يكون موقف جماعة زيد الرجل وامرأته والتابع اللي وياه، يبقى موقفهم ايه؟ يبقوا عايزين شوية نار عشان يتدفوا، وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا. يبقى الاثنين هم لعل ايه؟ آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني حتى نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا. يبقى هذه العلة. اللقطة دي عولجت في القرآن في مواطن متعددة. مرة قال لأهلهم كسوا إني آنست نار، آية تانية ما قالش امكسوا، إذ قال لأهله إني آنست نارا، ومرة سيقول لك سأتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو قالت انكرت اتقالت اتقالت على ايه؟ على وجه واحد. امال الوجوه الثلاثه اللي جت في الايات الثلاثه دي ايه؟ وقال لك بقى اهي دي من ضمن الاشياء اللي خصوم الاسلام يشككون، يقول لك يا قوه هو قالها على اي وجه؟ قالها امكثوا ولا ما قالش؟ قال ساتيكم ولا قال امكثوا ساتيكم؟ وقال بجزوه او بشهاب قبس. الله، اجد على النار هدى او اتيكم بخبر. ما هي متلونه. يقول له يا اخي بالله موقف زي ده مكان منقطع لرجل ومعه امرأته وابنه وتابعه، ولا يعرفوا رحم فين ولا جاي منين، والجو اتفهر عليهم، وبعدين يجي يقول لهم انا شفت نار بدي اروح، بالله يسيبوه؟ لا ما يسيبوش. وكل واحد، المرأة والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد. ام بده يطمنهم يقولون لا برضو ما سيبناش في البتاعه دي، يقوم يجيبها باسلوب تاني. قال له الاول، قال لهم استنوا انا شفت نار، ومره ما قالش امكثوا، قال ساتيكم، ومعنى ساتيكم يعني انا اللي اروح وانتوا اللي تفضلوا هنا، ومره يقول لهم بخبر، ومره بقول جزوه، ومره بقول بشهاب قبس. اذا المساله تعددت الكلمات لان الموقف ما ينتهيش بكلمه في سال زي دي، لازم روجع. طب وهتسيبنا لمين؟ انت ويانا وتعبانين، وبعدين تيجي تسيبنا وتمشي. ومره يقولها لمراته، مره يقولها لابنه الصغير، يبقى بيخاطب كل واحد بصوت. فالله في الاماكن المتعدده جاب اللقطات عشان يجمع كل القصه. اذا في الايه الثانيه اللي قال لاهله ايه؟ اني انست نارا ساتيكم منها بخبر. مره يلزم يقول ساتيكم بخبر، وما يقول لعلي. فبتقول له لعلي ما دام انت ما انتش عارف ما تخليه، قول ساتيكم انا هجيب لكم خبر عشان يطمنهم شويه. سبحان القائل إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني تهديني إلى طريق نمشي فيه نروح. طيب فلما أتاها، ويقولوا اللي هو لما أتاها وجد نور يتلألأ في شجرة. هذا النور الذي يتلألأ في الشجرة لا خضرة الشجرة تؤثر على النور فانتبهته، ولا النور يطغى على قدرة الشجرة فيمنع منها القدرة. مسألة عجيبة. يبقى المنظر في نفسه، لأن لما يكون ضوء شديد وفي قدرة يضيع يباهت القدرة، قدرة شديدة مدهمة سوداء تقوم تباهت الضوء. أم قال لك لا لا آدي كده ولا آدي إيه كده، مين يقدر عليها بقى دي؟ بس هو الله. آدي أول الإناس. وقوله إني آنست فيه كلمة آنست كذا وتوجست كذا متقابلات. آنست شعرت بشيء يستأنس به ويفرح ويطمئن، توجست شعرت بشيء يخيف. ولذلك يقول لك أنا توجست شر، ولذلك هيقول له برضه فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى مرة آنست ومرة إيه؟ توجست. الأنس شعور بشيء يؤنس مفرح، والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب. إني آنست نارا فلما أتاها، شيء المنظر بقى عجيب، الضوء والخضرة ما طغتش على الضوء ولا الضوء طغى على الخضرة، شيء إيه؟ شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر إن هنا شيء غير عادي. أهو ده الإعداد الإلهي له عشان يتلقى، يعني مش مسألة طبيعية دي. ثم هو في الدهشة دي نودية، فلما أتاها نودية يا موسى. يبقى اللي بيناديه عارفه كويس، يبقى ما دام عارفه كويس يبقى ايه؟ اذا طمع الخير فيه موجود ولا ايه؟ يا موسى، يبقى عارف اسمه. يقول لك عارف اسم ده منين؟ ده لازم ليه وياه قصه، ده لازم مش عارف ايه. يبقى ان كان يعني مش مطمئن يبقى الذات ايه؟ اسمنا. لانه ما دام عارف اسمه يبقى له قصه وياه بقى. طيب على الاول يا موسى. طبعا لما اقول له يا موسى اسمع، يدور على الصوت من جاه، بيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي. برضو قال ان كانت دي عجيبه في ان اسمع صوتا يناديني واسمعه كده ويقول لي يا موسى وباسمي، انا هاخدها برضو زي الشجره اللي لا الضوء غطى على الخضره ولا الخضره غطت على الضوء. برضو شيء عجيب لسه في الايه؟ العجيب. وبعد ذلك بعد ما قال له يا موسى إني أنا ربك. شوف بقى لما يقول له أنا ربك بقى بعد كده ما تعجبش بقى إنه عمل له ضوء وخضرة ولا يطغى هذا عن هذا، ما تعجبش إنه يسمع صوت بدون ما حد ما يشوف حد يتكلم، لأن دي حاجة بقى بتاعت ربنا، بقى مش هيقيسها في أحداث البشر. اطمئن على أنه هيصادف أشياء عجائب في الله. يا موسى إني أنا ربك. ساحة الحق ما يتكلم عن ذاته لازم يجيب الضمير المفرد، ساعة ما يتحدث عن فعله لازم يجيب ضمير الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا مش إني ولا أنزلته، إنا إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله، كل ما يتكلم عن فعل يجيب الإيه الجمع. ليه؟ أم قال لك لأن كل فعل عايز صفات كتير. افرض انه عايز يعمل اي حاجة، يبقى عايز ايه؟ عايز ارادة تريده، وعايز قدرة تقدر على التنفيذ، وعايز امكانيات، وعايز حكمة وعلم يبني عليه الشيء. اذا كل صفات الحق تتكاتب كده علشان تعمل الحاجة، يبقى مش حاجة واحدة بقى. يبقى اذا في الذات يفرد لكن في الفعل، ولذلك بنقول عليها نون الايه التعظيم، نون الايه نحن نزلنا الذكر. طب ده هو ده بقول ما تشتكوش معي حال، نقول نحن ازاي؟ لكن عند الذات يقول بس انا لوحدي، انني انا الله، ما قالش اننا نحن الله، انني ايه انا واحد بس. يبقى في الذات توحيد، وفي الصفات ايه جمع كبير، صفات متعددة، كل صفة لها ايه لها مجالها. اني انا ربك، كلمة ربك إناث. إزاي بقى الإناث جاي إزاي؟ أم قال لك كلمة الله مطلوبها عبادة، مطلوب الله تكليف، لأن الله يعني مطاع فيما يأمر. لكن الرب عطاء من أول حتى للكافر، فخطبه بإيه؟ ربك. ومدام ربك اللي متولي تربيتك، اللي خلقك من عدم وأمدك من عدم، ورغم ان الكافر يكفر ده عمال يديله برضه الاسباب ويديله مش عارف ايه، ما دام ربوبيه بقى يبقى الالوهيه تطلب منك ان تفعل وتقيد حركتك، افعل دي ولا تفعلش دي، الالوهيه. انما الربوبيه كلها عطاء. فقالوا بلفظ ايه العطاء عشان اطمئنان، اني انا ربك فاخلع عليك. ما قالش انني انا الرب المطلق، ده ربك انت بالذات ايه. اما قال لك لان الرسل مختلفين عن الخلق جميعا، لان لهم تربيه مخصوص، ولذلك حقيقي كده ولتصنع على عيني. لما تروح تقول لواحد ويعمل لك مثلا طقم كذا وبتاع وكذا زي، تقول له انا عايز كده قدامي تعمل لي قدام عيني عشان ما تقدرش ايه واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربيه الرسل، يبقى ربك تدي ايه، هيديك من التربيه ما يناسب المهمه بتاعتك عنه. إني أنا ربك. طيب أول أمر بقى فاخلع نعليك، إيه العلة؟ إنك بالوادي المقدس، بالوادي المقدس اللي اسمه إيه طوة. وبعدين في لقطات تانية بقول عند الوادي الأيمن بالبقعة المباركة من الشجرة. إذن مش تكرار في القرآن، ده كل آية جاية تدي لقطة، نجمع اللقطات تطلع القصة كلها عشان ما يقعدش يكررولك ده تكرير. يقول لا مش تكرير، ده تأسيس، بس كل حاجة جاية لإيه؟ لأن اسم ده الوادي المقدس واسمه طوى. طب أين هو يا ربي؟ في حتة تاني يقول إيه الوادي الأيمن، وبعدين الوادي الأيمن ما هو طويل عند البقعة المباركة من الشجرة. الله عمال بيحيث إيه، عمال بإيه يحدد بقى التحديدات. تقول لك مثلا، تقول له مثلا أنا في الإيه اسمها هورين. طب في شارع إيه؟ والشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفي نمرة كام؟ الله، يبقى الأول قال له أنت بالوادي المقدس كلام عام، كلام عام عشان يديله المهابه، فقال له اخلع عليك. طب ويخلع عليك دي؟ اما قال لك لانه ما دام وادي مقدس ما يصحش انك انت تفصل جسمي من جسمك عن تربه هذا الوادي. ما تفصلهاش. صحيح يمكن ان تصلي بنعالك ما دام طهره، انما اصل ده وادي مقدس مطهر، مش عشان انت هتعمل فيه حاجه، لا ده علشان كل ذرة من ذراتك. ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينة يقول لك لعلي أصادف موطئا لقدم الرسول، مش عايز يبقى فيه نعل بينه وبينه، وين تقول له نعل ويعمل كل حاجة، إنك بالوادي المقدس إيه طوى. طيب وأنا ما هو رب بقى ده، ما هو رب للكافر راح ورب للمرسل لهم موسى، بس قال أنا ربك وحزيت في حاجة اخترتك بقى، هذه الخصوصية، وأنا اخترتك. الله أعلم حيث يجعله إيه رسالته. ولذلك لما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القرآن ما يجدش في عيب أبدا، لا عيب فيما يدعو له من مسل عليا وأخلاق فاضلة، ولا عيب في أسلوبهم، أمة ألفت الأسلوب الجيد وأزنها عشق الفصاحة ما يجدوش. يوم يقول لي بس يا خسارة، ايه الخسارة يا سيدي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا انتم مالكوش شك في القرآن، اذا بس كونه نزل على محمد يبقى الحسد لمين؟ الحسد لمحمد بس. وانا اخترتك. وبعدين ربنا قال ايه الناس دول ايه اخبيه، الرسالات في الانبياء والرسل دي رحمة من الله، رحمة عامة، اهم يخصمون رحمة ربك. اذا كنا نحن قسمنا بينهم المعيشة الادنى يقومون عايزين يخصموا الرحمة، زد نحن قسمنا بينهم ايه معيشتهم، يجي عايزين يخصموا رحمة ربنا يقول لك نزل ده على هذا ونزل الألم. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع انك طب استمع، فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع، ما قالوش اسمع، لان الانسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه. انا ماشي والراديو ماشي بيتكلم وده بيتكلم وده انا بسمع، ما عنديش حاجه زي الجفن كده اعمل ودني كده تروح مقفوله ما تسمعش، ما عنديش، لكن في الرؤيه زي ما عضو نغمض، انما هنا لا، فانا ماشي واي حد بيتكلم بسمعه ولا لا، يبقى اسمع انما مش استمع. وما استمع تبقى دي ان تتكلف السماع. طب تتكلف السماع والمتكلم حر في ان يتكلم او لا يتكلم، انما لما يتكلم تسمع، انما تتسمع تتكلف اشد تكلفه علشان تعمل ايه عشان تسمع. يبقى اذا في سمع ودي ملوش فيه خيار، استمع تكلف ان يستمع، لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم، تسمع ده هو اللي تطلب المساله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما يجي عشان يعرف ان ستعم بلوى وتعم اجهزه ويعم ناس، انا مش عايز اسمع غنى الاقيني في الشارع مضطر اسمع ايه غنى، الله يوم يقول مش من سمع ولا من استمع، من تسمع الى قينة، هو اللي تكلف بقى يسمع ويفتح التلفزيون والقناة دي اللي عليها بتغني مين ومتغني مين، هو اللي عم يتسمع بقى، انما سمع يقولوا انا ما سمعتش. يبقى اذا في سمع وفي ايه يستمع. قال له استمع لما يوحى. طب ما قال له تسمع ليه؟ لانه ما بيقترحش على الله ان يتكلم، انما لما يتكلم نستمع نطلب. طب واستمع يعمل ايه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع، لان الاحاسيس مختلفة، فيه اذن دي بتاعت السماع، ولكن في عين بتبصر، في مناخير بتشم، في لسان بيتكلم، فيه لمس. أم قال لك استمع يعني ايه؟ جند كل جوارحك واعضائك للسماع، عينك غمضها ليه؟ عشان لما تبقى مفتوحه في مرائح تاخدها منه، تقوم لما المرائح تخدف يبقى تجند كل ايه؟ وتستحضر قلبك، واللي تسمعه ما دام هتطلبه كده باستمع دي لازم تنفذ المطلوب منه. ولذلك تقول له استمع الي، يعني استمع إليه، جلد كل جوارحك عشان ما تنشغلش عني. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زايغه، تقول له انت ما انت شويانه، ما انت شويانه، لا ايه يعني في جرحه من جوارحك ايه في عشرة، مش عايزين شروط. فربنا بيقول له اوعى تشرد منك جرحه من الجوارح، جلد كل جوارحك علشان ايه؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى يعني يجي لك بالوحي. يبقى إذن الوحي إعلام بخفاء من أين لأين في أي خير ولا شر، لكن الوحي الشرعي إعلام من الله، تبقى من أي اتحددت، يبقى إعلام من الغير مش وحي شرعي. خلاص، إعلام من مين؟ من الله، مش إلى أي أحد، مش إلى أم موسى ولا إلى الحواريين، إلى رسول أرسله بمنهج سماوي. يبقى إذا نحن عمالين نعمل إيه؟ في من أي لأي في أي، يبقى الوحي الشرعي من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد، يبقى ده اسم الوحي الإيه؟ الشرعي. طب الوحي الشرعي ده اللي هيجي يجي إزاي؟ لك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، مش ممكن البشر يكلمه ربنا إلا وحيا. ليه؟ لأن البشرية في دنوه والألوهية في علوه، ما نقدرش احنا نتلقى علمه، يوم لازم يعمل وسائط، يصطفي من الملائكة رسلا، مش كل ملك يبقى ينفع في الوحي. وبعدين لما نصطفي الرسل ينزل لأي واحد، ويصطفي من الناس رسلا، يبقى المصطفى من الملائكة يتقبل من الله ويدي للمصطفى من الايه؟ نعمل ايه؟ ليه؟ قال لك لأن ما يستطيعش يدرك من الأعلى على طول، ما يمكنش استعداده. ده ربنا سبحانه وتعالى حينما تجلى للجبل جعله دكا، فقال له ادي تجليت للجبل انت ولا الجبل يا موسى بقى؟ فلما تجلى ربه للجبل ايه؟ وخر موسى ايه؟ إذا كنت يا موسى صعقت من رؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأيت المتجلي؟ ما تنفعش. يبقى إذا لا ربنا يكلم ده ولا حد يشوفه ولا حد أبدا، ودي العظمة بتاعته، لو أحس بأي حاسة ما استحق أن يكون إله، لأن من خلقه ما لا يحس. ربنا خلق الروح ولا لا؟ طب خلق الروح ولما تتخذ من الجسم يبقى رمه ينفن الصبح ويقول لك ادفن ادفن الروح. طب أعلمت أين كانت الروح فيه؟ أشممتها؟ أبصرتها؟ أسمعتها؟ ألمستها؟ إذن الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع أن تدركها بأي حاسة من حواسك، فإذا كانت الروح المخلوقة لم تستطع أن تدركها، فكيف تدرك خالقها؟ يبقى من عظمة أنه إحنا ما نشوف الحق اللي كل واحد يتمسح فيه، يقول لك انا بقول كلمه الحق، الحق اللي مش عارف ايه، الحق اللي ايه الحق. طب قول لي الحق ده شكله ايه؟ ها لونه ايه؟ هي عظمته في انه ملوش، انما مالي كل الناس ولا مش ماليه؟ العدل، كلمه العدل، العدل. طب ده شكله ايه العدل ده؟ اهو ده معنى من المعاني. فاذا كانت مخلوقات لله لا يمكن للعقل ان يدركها ولا للحواس، يبقى خالقها نقدر ندركه؟ يبقى من عظمته أنه إيه؟ لا ندرك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.